هزيني شو قال لي يعني ولع القلب تمنى ذكرياته بهت عيدا يم دراه بالشمالي. هزيني شو قال لي يعني ولع القلب تمنى ذكرياته بهت عيدا يم دراه بالشمالي. ببعد عنها زمان وانتهى صبره وحنه والحنين اللي بصدره حامي يكوي بصالي عبرته لا من ذكرها تحرق القلب المعنه ينزوي حزنه يواري يكتم العبرات خالي. والرجع واجه حياته حاول يعيش تهنى يرسم البسمات يضحك ويتناسى الهم يسالي كيف ينساه حنينه في حناياه تغنى شعرها الذكرى الحزينة لحنها الشوق الشمالي. هزيني شوق الليالي ولع القلب تمنى ذكرياته بهت عيدا يم دراه بالشمالي. هزيني شوق الليالي ولع القلب تمنى ذكرياته بهت عيدا يم دراه بالشمالي.